هل يجوز أن يقبل المجاهد على الاقتحام ليرتاح من ضغوطات الحياة؟ وهل يجوز تمني الموت؟ الجواب: يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن الآية والحديث نعلم أهمية تحقيق النية في عموم العبادات وفي الجهاد على وجه الخصوص، فلا يجوز الاقتحام على العدو والانغماس فيه وطلب الموت جزعا من الدنيا وهروبا من ضغوطاتها وفرارا من ضرر دنيوي سواء في المال أو النفس أو الأهل. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بل إن تقصد إتلاف النفس جزعا لضر أصابه هو من أسباب استحقاق الوعيد بدخول النار والعياذ بالله، كما في حديث الرجل الذي أصيب بجراح في معركة فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فإن المسلم لا يدري أين ومتى يكون الخير له، فلعل ما قد يؤول إليه في حياته من توبة وصلاح وانتفاع خير له مما يظنه من راحة بالموت. فالراحة الحقيقية تكون في تحصيل الرضا والعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل: يا رسول الله، ماتت فلانة واستراحت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له. إلا أن هنالك بعض الحالات يشرع فيها تمني الموت، منها تمني القتل في سبيل الله، فذلك لما للشهادة من فضل عظيم عند الله، فقد تمناها نبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ويشرع تمني الموت أيضا في حال الخوف على النفس من الفتنة في الدين، ومما يدل عليه ما صح عند الترمذي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.